يقول السائل: ما حكم خلع المرأة ملابسها في المحال التجارية لقياس الملابس؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تخلع ملابسها في المحال التجارية لقياس الملابس التي تشتريها، وذلك لوجود الرجال الأجانب، كما أنه ليست هناك ضرورة ملحة ولا حاجة تقتضي ذلك لوجود المقاسات اللائقة بكل جسم من الأجسام، فيقال عن هذا الجسد يلبس مقاس مثلا 60، يلبس مقاس 58، يلبس مقاس مثلا 70، وهكذا في الطول وفي العرض. وأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى، وأوجبت غضب الله عز وجل عليها، ومن خرج عن حدود الدين فهو آثم. والحلال بين والحرام بين، والحشمة تورث العفاف، والتهتك يؤدي إلى الفاحشة وفعل الحرام. إذن فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، والله تعالى أعلم وأحكم.